يتعلق بمن ينتسب الى الفكر الليبرالي من المسلمين، اذا اردنا ان نقيمه الذين يقولون نحن مسلمون ولكن ليبراليون، لا ارى لهم وصفا في كلام الله عز وجل الا ما يتعلق بالمنافقين في زمن النبي عليه الصلاه والسلام. وهؤلاء ماذا قالوا في النبي عليه الصلاه والسلام؟ قالوا فيه اشد واشنع مما يقولون، ان مثل هؤلاء انهم يكونون سذج. ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام هو اذن، معنى اذن انه كلمه تاتي به وكلمه تذهب به، ولهذا الله عز وجل يقول قل اذن خير لكم، يعني ان الله عز وجل قد جعله خير ولكن لهم لا تدركون. وهؤلاء الذين اتهموا النبي عليه الصلاه والسلام طووا مع التاريخ، واما الاسلام فانه قد امتد الى مشارق الارض ومغاربها، وهذا الذي يقولون فيه اذن. بل اتهموا النبي عليه الصلاه والسلام بكثير من الامور، ان مثل انه واصحابه همهم الاكل وهمهم الشهوات وهمهم النزوات ونحو ذلك، هي لكن بصور فكريه متعدده يقوم بتفصيل هذا الامر. ولهذا المنافقون لما كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه تبوك قالوا ما راينا مثل قرائنا هؤلاء، ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا اجمل عند اللقاء، يعني انهم كذبه يقولون ما لا يفعلون، وكذلك ايضا يلتفتون الى الاكل والشهوات والملذات ونحو ذلك، وكذلك اجمل انهم ليسوا من اهل المواجهه والقوه والباس ونحو ذلك. هذه عبارات يقولونها لتهوير الحق، لان مثل هذا الامر لابد ان يحدث. لهذا اقول انا اوصي اهل الحق والايمان ممن يقوم بامر الله عز وجل، ممن تولى مسؤولية وأمانة، وكذلك أهل العلم والدعوة والإصلاح، من الدعاة، وكذلك أيضا أهل الكتاب، أن يتقوا الله عز وجل وأن ينظروا إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام. فكل عبارة أطلقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينبغي أن يجعلها الإنسان إذا أطلقت عليه شرفا في سلوكه لطريق محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي قد قيل فيه ما لم يقل في أحد من بعده، من مجموع أوصاف لو قيلت في إنسان ربما لا خر راكعا لأمثال هذه الأقوال، ولكن الله عز وجل قد ثبت نبيه عليه الصلاة والسلام، قيل في النبي عليه الصلاة والسلام آلاف الأبيات، وكان العرب في ذلك يجعلونها في أفواه الإماء والعبيد. لماذا؟ لأن الإماء والعبيد تكون في السوق ثم تباع، فإذا بيعت فإنها تأتي إلى بلد آخر ثم يستخملونها في الغنى ويجعلونها في أفواه المغنيات. فانتشر في جزيرة العرب وغيرها الشعر القبيح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا من السب والشتم وتشويه سمعته، وهي الوسيلة الإعلامية وما يتعلق بالجواري أنهم يعلمونهم ذلك الشعر حتى ينتشر في الناس، وفعلوا ما فعلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يوطن نبيه ويقول ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني مثل هذا الأمر ينبغي الإنسان في ذلك أن يصبر وأن يثبت، فإن العاقبة يجعلها الله عز وجل المتقين. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم العاقبة للمتقين، العاقبة للتقوى، يعني العاقبة ليست لرمز بعينك، لا تحاول أن تبحث عن الرمزية بذاتك، حتى إذا خدشت أنت في ذاتك جعلت الخدش إنما هو في الإسلام. حينما تتهم بذاتك أنك مثلا أنك كاذب وأنك مخادع أو أنك مبتز أو تهتم بالمال أو تهتم بالنساء أو ربما تهتم مثلا بالمصالح الذاتية، تظن أن مثل هذا الوصف يكون للإسلام، عليك أن تجعل الأوصاف إنما هي لذاتك. لماذا؟ لأنك تقود قاطرة خلفك، سواء أصبت حملها الآخر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام قد تلقى من ذلك ما هو أشد، فينبغي الثبات في ذلك. أما ذلك الكلام فإذا قيل النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفصح العرب ونزل عليه أبين كتاب وأحكمه، كذلك أيضا في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيئة أحب الناس إليه أو أصحابه عليهم رضوان الله تعالى، كذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إليهم، مع ذلك وجد لهم خصوم. فكيف الإنسان حينما يكون في زمن فتنة أو الإعلام ليس بيديه، أو مثلا يتكالب أعداء الملة والدين على زرع أمثال الفتن والشقاق في المسلمين؟ نقول ينبغي عليهم الصبر والمصابرة حتى يأتي الله عز وجل بفرج من عنده.